بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا عند القاعدة 18 من قواعد الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال القاعدة 18: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. بسم الله الرحمن. أولا، هذه القاعدة أيها الإخوة تحتاج إلى شرح دقيق، لأننا إذا تصورناها بحول الله تعالى فالفروع واضحة، لكن نريد أن نفهم هذه القاعدة، وربما تدركون فيها دقة ابن رجب، وأنه ليس كل من بين هذه القاعدة أنه أدرك غايته. وهذه القاعدة هي القاعدة المعروفة عند كثير من أصحاب كتب القواعد: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. فمثلا لو قلبت قواعد السيوط وابن نجيمة وغيرهما لوجدت تلك. هنا ابن رجب جعلها في العبادة وقسمها تقسيما بديعا يختلف عن أولئك، فأولئك أجملوا وقالوا إذا اجتمع أمران فمن الممكن أن يجتمع أيضا غير العبادات، كما نجد ذلك مثلا في الحدود، أو كذلك مثلا في الصيد وغير ذلك من الجنايات التي تحصل. لكن ابن رجب رحمه الله تعالى قصرها على العبادة، وهو قد قسمها تقسيما بديعا إلى قسمين، فهو قال في هذه القاعدة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس، ما قال من جنس واحد، انتبهوا، وهذه ينبغي أن ننتبه لها. إذا اجتمعت عبادتان بمعنى وجد عندنا عبادتان، صلاة وصلاة، من جنس صلاة وصلاة، لكنهما ليس جنسا واحدا. فتحية المسجد صلاة، والصلاة المفروضة صلاة، لكن هذه ليست هذه، فهذه جنس لأنها شرعت تحية للمسجد وهي أيضا تطوع، وهذه شرعت فرضا وهي أيضا ركن من أركان الإسلام. إذن هنا كلمة من جنس يدخل تحتها صلاة وصلاة، ويدخل تحتها أيضا حج وحج، ويدخل تحتها أيضا فرض ونذر، ويدخل تحتها سجود وسجود. ولكن متى نميز؟ قال: إذا اجتمعت عبادتان من جنس، ما قال واحد، لأنه لو قال من جنس واحد يرد اعتراض على ذلك. عبادتان من جنس ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء. ما معنى هذا؟ نحن قلنا صلاة وصلاة، إنسان نسي صلاة الظهر ولم يتذكرها إلا في صلاة اليوم، في صلاة الظهر المفروضة، فهل يقال هذه صلاة ظهر وهذه صلاة ظهر؟ فحينئذ تنوب الحاضر عن الفائتة. لا، رسول عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكر، فإنه لا كفارة له إلا ذلك. ولذلك قال من جنس، ما قال من جنس واحد. من جنس لماذا؟ لأن تلك صلاة فريضة وهي صلاة ظهر لكنها مقضية، وهذه صلاة أيضا ظهر وفرض ولكنها مؤداة في وقتها. إذا اختلف ماذا الجنس هنا؟ ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى، يعني ما تكون مرتبطة معه في الوقت ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت. فمثلا لو أخذنا صلاة الظهر، أنتم تعلمون السنن الرواتب، ركعتان أو أربع قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر، إما 10 أو 12. فهنا لما نأتي إلى السنن الراتبة قبل الظهر يقول ليست إحداهما مقضية ولا على طريق التبعية للأولى، تداخلت أفعالهما. فأنت تأتي مثلا ليست إحداهما مفعولة على طريق القضاء ولا على طريق التبعية للأولى في الوقت، إذن هنا يخرج ماذا؟ يخرج السنن الرواتب. ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، فهذه صلاة وهذه صلاة، هذه مفروضة وهذه تطوع، هذه من السنن الرواتب وهذه من فرائض الإسلام. إذن هنا اختلفت. ولذلك تجد مثلا يعني لو أن إنسانا قبل أن ندخل في تمثيل المؤلف دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، رسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يئس حتى يصلي ركعتين، هل يصلي الركعتين ثم يلحق بالإمام أو يحصل تداخل؟ هنا ليست تنطبق عليها القيود التي ذكر المؤلف. إذا اجتمعت عبادتان من جنس، هنا هما من جنس ولكن اختلفت، هذه تحية المسجد فهنا تصلي الفريضة وتكفيك عن تحية المسجد. إنسان مثلا صاد صيدا في الحرم، هنا كما ترون هو صاد وفي الحرم، فهل نقول يجب عليه جزاء كونه صاد وهو محرم وكونه أيضا صاد في الحرم؟ قالوا لا، يحصل التداخل هنا لأنه يكون جزاء واحد. لو قدر مثلا أن إنسانا لبس ثوبا وهو محرم، لبس ثوبا مطيبا، هذا الظاهر أنه ارتكب محظورين لأنه لبس ثوب ورسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا يلبس القمص ولا العمائم إلى آخره، وفي نفس الوقت تلبس بالطيب والطيب منهي عنها أيضا. فهل نقول هنا يؤدي مثلا فدية واحد؟ هذه اختلف فيها العلماء لأنهما من نوعين، هذه كذا وهذه كذا، فبعض العلماء يقول مرة وبعضهم يقول لا. كذلك إنسان ارتكب مثلا مجموعة من الحدود ولم يقام عليه الحد، يحصل التداخل فيقام عليه حد واحد، فهو أيضا يدخل في قاعدتنا هذه. الأمثلة كثيرة، المهم المؤلف رحمه الله تعالى قال إذا اجتمعت عبادتان. أنا أود أن نفهم القاعدة وفهم الفروع في هذه القاعدة أخف. عبادتان صلاة وصلاة، مثلا حج مفروض وحج منظور، كذلك أيضا صلاة مفروضة وتحية مسجد، اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد، ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، لا تكون إحداهما مفعولة على جهة القضاء، فهذه تخرج من قاعدتنا. يعني المفعولة صلاة ظهر نسيتها ونمت عنها وتذكرتها في اليوم الثاني وقت الظهر، هذه لا تنطبق عليها قاعدتنا، ليست مفعولة على جهة القضاء، فهذه لا تتداخل مع الأخرى بل يجب أن تؤديها كما ذكرت الحديث قبل ذلك، ولا على طريق التبعية للأخرى. لا يقال بأن السنن الرواتب مثلا بالنسبة للظهر أو الفجر تابعة لهذه الصلاة، وحينئذ يكون هنا تدخل في صلاة الجماعة. لا، هنا استثنى أيضا، أخرج من القاعدة ولا على طريق التبعية للأخرى، أي إنها لو كان وجوبها أو مثلا استحبابها عن طريق التبعية للأخرى فهذه نخرجها من قاعدتنا ولا علاقة لها بناء. ثم بعد ذلك قسم المؤلف القاعدة إلى قسمين لأنه نعم تفضل. قال: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. هل لكلمة الوقت فائدة؟ الجواب نعم، لأن المراد إذا اجتمعت في وقت واحد، أما إذا أصبحت كل واحدة في مكان فلا علاقة لها أيضا بقاعدتنا. قال رحمه الله: وهو على ضربين. إذن هنا خالف الآخرين الذين كتبوا في القواعد وعنونوا بقاعدة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. هنا ما قال غالبا لأنه جاء بالخلاف، يعني أورد الخلاف في المسائل، ولذلك استغنى عن كلمة. نعم تلك القاعدة إذا أخذتها تجدها واضحة جدا، إذا اجتمع أمران من جنس واحد، وتأخذ الأمثلة ببساطة، لكن هذه تجد فيها عمقا أكثر. إحداهما نعم. قال: وهو على ضربين، أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا. يعني يحصل له بفعل واحد العبادتان معا. مثلا إنسان أحدث حدثا أكبر، يعني عليه جنابة، أو امرأة عليها حيض، وهناك قبله حدث أصغر، يعني مثلا بال أو تغوط أو خرجت منه رائحة، فاجتمع حدثان في وقت واحد. هنا هذا ينطبق على قاعدتنا تماما وعلى هذا القسم الأول، أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان معا، يعني أن يفعل فعلا واحدا، وهذا الفعل الواحد يكفي عن العبادتين معا، لكن بشرط أن ينويهما، وغالبا ما تدخل الصغرى في الكبرى. إذن القسم الأول، وهذا ربما الذي نأخذه إن شاء الله في هذه الليلة، والقسم الثاني في درس الغد، والقسم الثاني قد يكون أيسر وأسهل من هذا القسم، أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان معا، وهناك أن يحصل له أحد الفعلين ويسقط الآخر، القسم الآخر، مثل تحية المسجد مع الصلاة. أنت دخلت المسجد لا تصلي تحية المسجد، تصلي الفريضة وهي تقوم مقام الفريضة ومقام تحية المسجد، فهناك حصل سقوط الآخر. هنا لا يوجد العملين معا، ولكن يحصل التداخل، أن يحصل له بفعل واحد العبادتان معا، ولكن بشرط أن ينويهما. نعم. قال: أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا، فيشترط أن ينويهما معا على المشهور. على المشهور، لأن البعض لا يشترط النية أيضا، يعني بعض العلماء يرى أنه لو كان عليك حدثان أصغر وأكبر فإنك تغتسل وتنوي رفع الحدث الأكبر، المهم أن تعمم أعضاءك ويدخل ماذا الحدث الأصغر دون أن تنوي الحدث الأصغر. وبعضهم يقول لا، لا بد من النية، لأن هذه طهارة وهذه طهارة، هذه عبادة وهذه عبادة، هذه واجبة وهذه واجبة، فلا بد من أن تنويهما معا. وبعضهم يقول لا بد أن تتوفر أفعال الوضوء، يعني أن تبدأ إما قبل الغسل أو بعد، فتتوضأ وضوءك للصلاة. إن بدأت قبل الغسل فأنت بالخيار، لك أن تغسل الرجلين ولك أن تؤخرهما، والفقهاء عللوا ذلك بمعنى حتى لا تنزل عليه وساخ البدن. إذن هذا شيء. بعضهم يقول لا يحتاج، يعني ليس شرطا أن تأتي بالوضوء، لكن إذا جئت به وفق ترتيب الوضوء بمعنى وجدت مولاة، يعني تأخذ باليمين قبل الشمال وهكذا، ولا تؤخر غسل عضو حتى ينشف الآخر، يكون جائز. الآن ننظر إلى ما قاله المؤلف رحمه الله. قال: ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أصغر وأكبر. ما هو الحدث الأكبر؟ مثل الجنابة ومثل الحيض. وما هو الحدث الأصغر؟ مثل خروج البول، خروج الغائط، صوت، ريح، خروج دم أيضا فاحش، إلى غير ذلك مثلا من الأمور، الحصى ما التي تخرج من الدبر عند بعض الفقهاء؟ المهم وجد في هذا المقام حدثان أصغر وأكبر، فهل يحصل تداخل أو لا؟ في المذهب نفسه وعند الفقهاء أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أنه يحصل بالفعل الواحد العبادتان معا، وبعضهم شرط النية وبعضهم لم يشترط ذلك، بل إن عبد البر رحمه الله تعالى حكى الإجماع في هذه المسألة. نعم. قال: فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين جميعا بها، وهذا حقيقة هو مذهب جماهير العلماء، والخلاف، وبعضهم يقول لا بد من أن يأتي بالوضوء. السبب ماذا؟ الذين اشترط أو الرواية التي اشترطت الوضوء قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام، فقالوا إذن ينبغي أن يسبق الغسل أو حتى يأتي بعده الوضوء، المهم أن يوجد الوضوء، فلا فرق عند الفقهاء بين أن يسبق الوضوء أو يتأخر. هذا رأي. الرأي الآخر يقول أبدا لا يحتاج إلى قضية وضوء، المهم من ينوي رفع الحدثين ويكفيه. هذا القول الأول الذي قلت، قالوا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا ولأنهما يأتون بدليل معقول، ولأنهما أي الحدث الأصغر والأكبر الطهارة لهما عبادتان واجبتان، فيجب ماذا؟ أن يأتي بهما معا كما لو انفردتا، فلو انفرد الغسل وحده لا أداه، ولو كانت الطهارة الصغرى وحدها لا أداه. الجمهور، وهي الرواية التي ذكرها المؤلف أولا وهي التي حتى ابن عبد البر رحمه الله تعالى حكى فيها إجماعا، قالوا استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول، ولا هنا الشاهد، ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قالوا فجعل الله سبحانه وتعالى الغاية للغسل، يعني جعل صحة الطهارة لوجود الغسل، ولم يذكر وضوءا في هذه الحالة. قالوا دليل أيضا مقابل الدليل الآخر عقلي، قالوا ولأنهما عبادتان من جنس واحد، ليس من جنس واحد، ولأنهما عبادتان من جنس، فهذه طهارة وهذه أجمعهم الجنس، لكن لو قلنا جنس واحد خرجنا عن القاعدة. قالوا وإذا كانت عبادتان من جنس دخلت الصغرى في الكبرى، وقاسوا ذلك على الحج والعمرة. قالوا أليس الحاج يجمع القارن بين الحج والعمرة؟ قيل بلى. ومن هنا ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى بأن هذه المسألة لا يعرف فيها خلافا، لكن كما ترون خلاف الحنابلة فيها. إذن هذا هو تصوير المسألة، يعني هناك من يرى أن الكبرى تكفي عن الصغرى للآية، ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، قالوا ولو كان الوضوء واجبا لبينه الله سبحانه وتعالى ولبينه رسوله في هذه الحالة. إذن لما سكت الله سبحانه وتعالى عنه دخل دل على أنه يدخل في الطهارة الكبرى، وحينئذ فلا يشترط. الآخرون قالوا لا، الرسول كان يتوضأ. ابن عبد البر جاب عن ذلك، قال وضوء الرسول كان استحبابا، ونحن نرى أيضا، يقول حتى جماهير العلماء أو حتى الإجماع الذي حكى، قال كل العلماء متفقون على أنه أفضل لو توضأ مما لو اقتصر على الغسل. لكن الكلام هنا هل يجوز أو لا؟ إنسان اقتصر على الغسل واستوعب جميع الأعضاء هل يكفيه ذلك؟ الجواب على كلام أكثر الفقهاء نعم، إذا نوى رفع الحدثين معا. هذا هو المثال الأول، وهو ينطبق على قاعدتنا تماما. قال: فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين جميعا بها، وهذا مذهب جماهير العلماء ليس المذهب وحده. نعم. قال: وعنه رحمه الله، يعني وعنه وعن الإمام أحمد، لا يجزئه عن الأصغر حتى يأتي بالوضوء. قال: واختار أبو بكر رحمه الله أنه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة. وقد رج جماهير العلماء بأن هذا على الاستحباب، يعني يكون الرسول فعل ذلك، حتى جاء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما توضأ بعد الغسل في حديث عائشة، ومن هنا تمسك أيضا به الجمهور. قال: واختار أبو بكر رحمه الله أنه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة وإلا فلا. هذا من الترتيب والإذن، القول الأول يحصل ماذا؟ تنوب الطهارة الكبرى عن الصغرى بشرط أن ينويهما. الثاني لا بد من أن يأتي بأفعال الوضوء. الثالث يأتي بما يفعل في الوضوء من ترتيب وموالاة. الشرط الصورة الرابعة حتى ولو لم ينوي، مجرد أن يغتسل ينوي رفع الحدث الأكبر يدخل فيه الحدث الأصغر. إذن هي أربع: الأولى لو نوى رفع الحدث الأكبر دخل فيه الأصغر ولم ينوي حتى الأصغر. الثاني لا بد أن ينوي الأصغر أيضا، وفي هذه الحالة يأتي بأفعال الوضوء. الثالث يأتي بهيئة الوضوء من ترتيب وموالاة. الرابعة لا بد ماذا؟ أن يأتي بهما معا. قال: واختار أبو بكر رحمه الله أنه يجزئ عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة وإلا فلا. لماذا قال خصائص الوضوء؟ لأن الغسل لا تشترط فيه هذه القضايا. هو نعم الأفضل أن يبدأ بيمينه، يعني الإنسان الذي يغتسل الأفضل أن يبدأ بشقه الأيمن، ولكن لو بدأ بشقه الأيسر فلا ضرر. إذن ما هو الذي يشترط فيه الترتيب والموالاة؟ وهو يتكلم عن مذهب الحنابلة، لكن الترتيب ليس شرطا إلا عند الحنابلة ماذا وعند ماذا الشافعية. قال: وجزم به صاحب المبهج، قال: ولو كان عادما للماء فتيمم تيمما واحدا ينوي به الحدثين أجزأه عنهما بغير. لماذا هنا ما ذكر المؤلف خلافا؟ لأنه أولا التيمم ليس له إلا صورة واحدة، أن تضرب بيديك على الصعيد ماذا الطيف فتمسح بهما وجهك وكفيك مرة واحدة، وبعض العلماء كالشافعية يشتروا مرتين. إذن السبب هنا عدم الخلاف، لأن التيمم ليس له إلا صورة واحدة. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا معتزلا القوم فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: إني كنت جنبا. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني عليك بالصعيد الطيب التيمم، عليك يعني إلزم الصعيد فإنه يكفيك. إذن تبين من هذا أن التيمم ليس ماذا كالوضوء والغسل، فالذي يريد أن يتيمم عن جنابة وجهه هو يضرب بيديه ويمسح وجهه وكفيه، وعن الحدث الأصغر إذا، مع أنه من باب الأمانة هناك خلاف أثر عن عمر رضي الله تعالى وعبد الله بن مسعود، يعني في قضية أن التيمم يجزي عن الحدث الأكبر، ولكن جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة والأدلة كلها، لأن الرسول قال: إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الصعيد الطيب فتمسح بهما وجهك وكفيك. وتعلمون قصة عمار التي درستم عندما ذكر عمر فقال: نوليك ما توليت. عمر نسي، ولكن عمار ما نسي لما قال: تمرغت كما تتمرغ الدابة. إذن التيمم ليس فيه خلاف، والسبب لأن صورته واحدة. ماذا غسل الجمعة؟ يعني الأخ يسأل يقول: لو قدر أن إنسان عليه جنابة مثلا وغسل، كيف يدخل؟ إحنا عندنا أمران لا بد أن يجتمعان فيدخل أحدهما في الأخ، مجرد غسل الجمعة كيف؟ ما ينطبق على قاعدتنا. لكن لو أن مثلا امرأة عليها جنابة وحيض هل يتداخلان؟ الجواب نعم. أو إنسان عليه جنابة هل يدخل فيه غسل الجمعة؟ بعضهم قال نعم. لماذا؟ لأنهما من جنس ومن جنس غسل، لكن ليس من جنس واحد، هذا للجمعة وهذا للجنابة. قال: ولو كان عادما للماء فتيمم تيمما واحدا ينوي به الحدثين أجزاءه عنهما بغير خلاف، ونص عليه أحمد رحمه الله لأنه لا طريق، هذا عند العلماء كافة، لأنه ليس هناك إلا هذا الطريق، ماذا يفعل؟ نعم. قال ونص عليه أحمد رحمه الله في رواية مهنة، قال رحمه الله: ومنها القارن إذا نوى الحج. من هو القارن؟ هو الذي يجمع بين الحج والعمرة، تعلمون الأنساك ثلاثة: المفرد الذي يحرم بالحج، المتمتع الذي يحرم بالعمرة متمتعا به إلى الحج، فإذا وصل يطوف ويسعى ويحلق ويقصر ثم يحل، ثم بعد ذلك في اليوم الثامن يحرم بالحج. القارن هو الذي يقول لبيك حجا وعمرة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على الراجح. قال القارن إذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد. هذا هو قول جمهور العلماء، يعني جمهور العلماء يقولون القارن لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، فإن سعى أول ما وصل لا يحتاج لأن يسعى مرة أخرى، بمعنى إذا طاف طواف الزيارة لا يحتاج لأن يسعى لأنه سبق أن سعى، لكن هناك من يوجب سعيين، يوجب سعيين وطوافين، وهو أبو حنيفة وهو رواية للحنابلة. قال وعنه رحمه الله: لا بد من طوافين وسعيين كالمفرد. هذا مذهب أبي حنيفة يعني القارن، ولكن الصحيح هو مذهب جمهور العلماء. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعائشة: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك عن ماذا؟ عن طوافك وسعيك، يعني عن طواف الحج وطواف العمرة وأيضا سعي الحج وسعي العمرة سعيك ذلك. إذن وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كان حج قارن على الصحيح كما ذكره العلماء وفي أشهر الأحاديث، تعلمون قصته لما ساق الهدي وجاء عليه قال: بما أحرمت؟ أحرمت مما أحرم به رسول الله. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يمسك، يعني ألا يتحلل، ولما جاء أبو موسى أمره لأنه ما ساق الهدي. إذن في هذه الحالة الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ طاف طوافا واحد وسعى سعيا واحد. لكن سيأتي هنا يذكر المؤلف لبعض الحنابلة، والسبب هنا هو كله لماذا عائشة أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحل فأخذت عمرة تطيبا لخاطرها، وإلا الصحابة كانوا فيهم عدد ساق الهدي كانوا قارنين، وما عرف أنهم ذهبوا وأدوا ماذا؟ أدوا عمرة. لكن عائشة بينت العلة، قالت: يذهب الناس بحج وعمرة، وأذهبوا بحج، هي قصدها بحج وعمرة يعني عمرة منفصلة مستقلة، تريد أن تكون كالذين تمتعوا. فأرسل معها أخاها عبد الرحمن إلى التنعيم فأحرمت من هناك وجاءت وأدت العمرة، إذن تطيبا لخاطرها كما ذكر العلماء. قال رحمه الله تعالى: وعنه لا بد من طوافين وسعيين كالمفرد، وهو مذهب أبي حنيفة. قال: وقال والقاضي وأبو الخطاب في خلافيهما حكيا هذه الرواية على وجه آخر، وهو أنه لا تجزئه العمرة الداخلة في ضمن الحج عن عمرة الإسلام. هذا قول ضعيف، وقد تناوله ماذا؟ الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أبين ضعف، هذا كلام غير صحيح لأن الأدلة على خلاف ذلك. من قال بأنها لا تكفي؟ يعني يريد أن يقول هذه العمرة التي أدخلت ماذا؟ أدخلها القارن مع حج لا تكفي لأنها ليست عمرة مستقلة، وعمرة الإسلام لا بد أن تكون مستقلة. وأنتم تعلمون أصل العمرة مختلف فيها في وجوبها، وإن كان الصحيح أنها تجب، والخلاف أيضا في وجوبها على أهل مكة. إذن الصحيح هو ما مر أولا. قال: بل عليه أن يأتي بعمرة مفردة بإحرام مفرد لها. هذا من باب المشقة، وهو يخالف ما في دين الله تعالى من يسر. نعم. قال: ومنها إذا نذر الحج من عليه حج الفرض. لاحظوا هنا الآن لدينا واجبان: إنسان نذر الحج، والنذر واجب، أوفي بنذرك، وأيضا عليه حجة الإسلام، أي أنه لم يحج حجة الإسلام، وحجة الإسلام ينبغي أن يبادر بها إذا استطاع، كما هو مذهب الجمهور خلافا للشافعية، لأن الجمهور يرون أنها على الفور. إذا في هذه الحالة ماذا يفعل؟ نذر أن يحج وعليه حجة الإسلام، هنا نذره أيها الإخوة في وقت معين، يعني نذر أن يحج حجة الإسلام وعليه في نفس الوقت حجة الإسلام، وهو مامور بأن يبادر بها، بادر بين الحج والعمرة. إذن بعض العلماء يقول في هذه الحالة نذره يدخل ضمن حجة الإسلام، فحجة الإسلام تكفيه عن حجته وعن نذره. لماذا؟ قالوا لأنه في هذه الحالة عين وقت النذر، نذر أن يحج هذا العام، وهذا الوقت الذي عينه هو الوقت الذي يجب فيه حجة الإسلام لأنها مقدمة، فكأنه أدى النذر في وقته وحينئذ سقط عنه، فيكون بذلك أدى حجة الإسلام وأدى ماذا؟ حجة النذر، وهذا حقيقة هو الراجح. نعم. قال: ومنها إذا نذر الحج من عليه حج الفرض ثم حج حجة الإسلام، فهل يجزئه عن فرضه ونذره؟ على روايتين، يعني على روايتين في المذهب يجزئه، وهذا هو الراجح، والثاني لا يجزئه. والسبب لماذا يجزئه؟ لأنه أصلا هو نوى النذر الحج في وقت محدد، وهذا الوقت الذي نذر أن يحج فيه هو الوقت الذي تجب عليه في حجة الإسلام، فاجتمع عليه واجبا حجة الإسلام وماذا؟ حجة النذر. وهو لما أدى حجة الإسلام هو الوقت الذي حدده وعينه ليؤدي فيه حجة النذر، فهو في ذلك يكون قد أدى حجة النذر في وقتها، فحينئذ سقطت عنه. هذا هو التعليل الذي يذكره العلماء. هو لا نذر أن يحج هذا العام، ثم وهو عليه حجة الإسلام، هو بمجرد أن يذهب حجة الإسلام على الفور تجب عليه، هذا على مذهب الحنابل انتبهوا، لكن عند الحنفية والمالكية له أن يحج نذره، وحتى بعض الفقهاء التطوع يجوز له أن يقدمه، وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو نوى النذر فيكفي، لكن نحن نتكلم عن المذهب وعن الراجح أيضا في الحقيقة. فهو هنا أيها الإخوة لما نذر أن يحج، أليس الحج له وقت محدد؟ له وقت معين، هو معروف، يعني الحج له وقت محدد وعليه حجة الإسلام، فإذا قلنا لا يجوز أن يحج عن نذره أو عن تطوعه وعليه حجة الإسلام، سيصبح الواجب والمتعين ينقلب إلى حجة الإسلام، ولا اعتبار لغيره. حج عن نفسك ثم عن شبرمة في الصورة الأخرى. فهو هنا لما حج هو عين وقتا محددا يؤدي فيه حج النذر، فصادف ماذا؟ عامل آخر حال بينه وبينه هو أهم من ألا وهي حجة الإسلام، فكان نذره في الوقت الذي حدده، قالوا فيدخل في حجة الإسلام. كم حدد؟ هو ينصرف إلى هذا، هو ينصرف إلى هذا. نعم. قال: إحداهما يجزئه عنهما. نعم. نص عليه أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب، ونقله عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو اختيار أبي حفص، وأيضا أثر عن غير ابن عباس عن عكرمة صاحب ابن عباس وبعض الحنفية أيضا. نعم. قال: والثانية لا يجزئه، نقلها ابن منصور وعبد الله، وهي المشهورة، عبد الله يعني ابن الإمام أحمد. نعم. قال: وقد حمل بعض الأصحاب كأبي الحسين في التمام. أبي الحسين ابن القاضي أبي يعلى، وله كتاب اسمه التمام. قال: وقد حمل بعض الأصحاب كأبي الحسين في التمام الرواية الأولى على صحة وقوع النذر قبل الفرض كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك، يعني حملوها على كذا وليس هذا والمراد، سيرد عليهم ماذا ابن رجب. نعم. قال: وفرضهما على صحة وقوع النذر قبل الفرض، وفرضهما فيما إذا نوى النذر. لحظة في هذه العبارة ببساطة حتى نبينها، كلمة مجملة: وفرضهما فيما إذا نوى النذر أنه يجزئه عنه. وفرضهما يعني الواجب عليهما فيما إذا نوى النذر أن هذا الحج يجزئ عن حجة الإسلام وعن حجة ماذا؟ النذر. يقول: وفي نسخة: وفرضها فيما إذا نوى النذر أنه يجزئه عنه وتبقى عليه حجة الإسلام. لا هذا الذي معكم هو الصحيح، يجزي عنهما. نعم. قال الرواية، بس انتبه ستأتي أشياء أخطأ فيها أيضا المحقق، أنا أحيانا تفوت، ستأتي قضية، يأتي أمرا في هذه القاعدة. الأمر الآخر أنه جاب كل النسخ وأخرج نسخة باء وهي الصحيحة، جاء بدعين وهو حقيقة له خبرة في الحديث، يعني مفروض ينتبه لمثل هذه الأمر، يعني مجرد أن تقرأ تعلم أن نسخة باء هي الصحيحة بلا جدال. الأمر الآخر أنه قال ليس شرطا، يعني أيضا في نظري أنا ما أتي مثلا غير متخصص في الفقه أو غير يعني صاحب خبرة في المذهب ثم أتي وأقول مثلا لا يلزم من قول صاحب المغني واختاره صاحب المغني أنه ليس في المغني، سأبين لكم أنه في المغني وأحدد الجزء والصفحة. فما يمكن أن يقول ماذا ابن رجب واختاره صاحب المغني إلا فيه. نعم. قال: وفرضهما فيما إذا نوى النذر أنه يجزئ عنه وتبقى عليه حجة الإسلام ولا يصح ذلك. قال رحمه الله: والراجح أنها تكفيه عنهما. لماذا؟ كما ذكرت وعلل جمع من الفقهاء بأنه في هذه الحالة لما عين وقتا محددا جاء إلى وقت الحج فانشغل، كما هم يمثلون يضربون مثل كما لو نظرت أن تصوم رمضان، هم يجعلون المثال مثل هذا تماما، يعني أنت لو نظرت أن تصوم رمضان، في رمضان ظرف ضيق لا يمكن ماذا أن تؤدي فيه غير الفرض غير الركن، إذا ماذا يكون نذرك؟ قالوا: النذر يدخل هنا، هذه مثلها تماما، هنا حجة الإسلام هي مقدمة فيدخل النذر فيها. الفقهاء يمثلون بقضية كما لو يعني يقيسون، لو أن إنسانا نذر أن يصوم رمضان، رمضان يجب عليه أن يصوم ونذر أو لم ينذر، لكن نذر، إذن هو صام رمضان دخل النذر فيه. قال رحمه الله: ومنها إذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلان، صوم شهر يقدم فيه فلان، يأتي فيه ابنه أو أبوه أو غير ذلك أو صديقه، يعني مثلا نذر يقول: الله علي أن أصوم الشهر الذي يقدم فيه ابني أو أبي أو أمي أو خالي إلى آخره، فلما قدم صادف أنه في شهر رمضان ماذا يفعل؟ هنا رمضان ظرف مضيق لا يمكن أن تضع فيه غيره، لا يمكن أن يتقبل غير الفرض، فماذا يفعل؟ قال: فقدم في أول رمضان، فهل يجزئه رمضان عن فرضه ونذره؟ على روايتين، أشهرهما عند الأصحاب لا يجزئه عنهما، والراجح أنه يجزئه عنهما، يعني ليس أيها الإخوة كلمة مشهور أنه هو الراجح، لا ليس مشهور، لأن هذا رمضان لا يمكن بأي وسيلة أن تشغله بغير الصيام، وهذا نذر أن يصوم الشهر، وهذا الشهر هو ماذا الذي بعضهم يقول لا في هذه الحالة يعني يقضي النذر، وبعضهم يقول لا يجعله عن نذر وهذا ضعيف حقيقة ويقضي رمضان. لا، الصحيح أو الراجح أنه يصوم رمضان وأيضا يكفيه عن نذره في هذه الحالة، فتنطبق عليه قاعدتنا. قال: أشهرهما عند الأصحاب لا يجزئه عنهما، والثانية يجزئه عنهما نقلها المروذي المروذي المروذي نقلها المروذي وصرح بها الخرقي في كتابه اللي هو المختصر، يعني هو مختصر من أصله مختصر، ليس معنى هذا أنه اختصر، الذي شرحه ابن قدامة في كتابه الجليل القدر المغني. قال وصرح بها الخرقي في كتابه، وحملها المتأخرون على أن نذره لم ينعقد لمصادفته رمضان، ولا يخفى فساد هذا التأويل. لقد وفق ابن رجب في هذا، قال ولا يفسد ولا يخفى فساد هذا التأويل، أنه جاء مثلا نظره في وقت لا يمكن، وحينئذ الصحيح كما قال ابن هذا تأويل فاسد ولا اعتبار له، بل حقيقة جاء النذر في وقته لأنه نذر في هذا الشهر، ولكن حال بينه وبين النذر أن الشهر مشغول بأمر لا يمكن أن يوضع فيه غيره، فلا وسيلة لذلك إلا أن يكتفى بالأمرين معا، فهنا يريد أن يصومه لكن لا يستطيع لأن الشهر مشغول بالصيام، ولا يجوز أن يشغل شهر رمضان بغيره، وكل تلك الأقوال يقضي وما يقضي هي ضعيفة في نظري. قال الإمام وعلى رواية الإجزاء، فقال صاحب المغني رحمه الله لا بد أن ينويه عن فرضه. ما أدري هل هذه اللي عليها تعليق وأخطأ أو لا، انتبهوا لها إذا جيت إليها أنا أنبه عليها. نعم هي بعدها يمكن. نعم. قال فقال صاحب المغني لا بد أن ينويه عن فرضه ونذره. وقال الشيخ مجد الدين لا يحتاج إلى نية النذر. يعني هنا الخلاف بين ابن قدامة وبين مجد الدين جد شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية النية، لا شك أن كلام ابن قدامة أحوط لأنه يرى في هذه أن ينوي، وإلا كيف يدخل النذر. ابن مجد الدين يقول هو من الأصل ما يحتاج إلى نية، لماذا؟ لأنه هو نوى أن يصوم هذا الشهر الذي يخدم فيه، فصادف رمضان، إذن هو قصد أن يصوم هذا الشهر، فالقصد هو النية فلا يحتاج. كلام ابن قدام رحمه الله فيه احتياط أكثر. قال وقال الشيخ مجد الدين رحمه الله لا يحتاج إلى نية النذر، قال وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي رحم الله الجميع، لأن نقدره كأنه نذر هذا القدر منجزا عند القدوم، فجعله كالناذر لصوم رمضان لجهة الفرضية. أكمل لماذا؟ قال وفيه، قال رحمه الله وفيه بعد، وفيه بعد، يعني هذا التعليل فيه بعد، التعليل الذي ذكره مجد الدين فيه بعد وأنا معه، وفيه بعد، ضعوا أمامها تفسير يعني بعد في هذا التعليل الذي حكي عن مجد الدين. نعم. قال وفيه بعد، قال رحمه الله ولو نذر صوم شهر مطلق. شوف الآن شهر مطلق في الصورة الأولى يوم يقدم فلان فصادف رمضان، الآن صوم شهر مطلق، ولكن قد يصادف هذا الشهر المطلق أيضا رمضان. قال ولو نذر صوم شهر مطلق فصام رمضان ينويه عنهما، فإن يعني هنا صام، شوف الصورة اختلفت، يعني نوى أن يصوم شهرا مطلق ما قيده، وما قال رمضان ولا شوال ولا غيره، لكن هو لما جاء للتطبيق صام رمضان ونواه عن الفرض وعن النذر، فهل يجوز؟ هو هذا المراد، يعني رأى يعني أن يكون هذا ما دام أطلق ما حدد شهر، إذا من ضمن الأشهر المطلقة شهر رمضان، فهو قال أصوم شهر رمضان الفرض وأنوي به أيضا النذر، هل يجزئ أو لا؟ قال فإنه قال فصام رمضان ينويه عنهما، فإنه يخرج على مسألة الحج. ما هي مسألة الحج؟ يجوز أو لا يجوز؟ التي مضت قبل هذا المثال أيضا، يعني بمثالين أو مثال، يعني لو نذر الحج ثم بعد ذلك وعليه حجة الإسلام، هناك من قال يحصل التداخل وهناك من قال لا، فمن يرجح أنه يكفيه عن رمضان والنذر يقول بجواز ذلك، ومن لا فلا، يلزمه بأن يقضي النذر. قال ذكر ابن الزاغوني وغيره رحم الله الجميع قال رحمه الله: ومنها لو نذر الصدقة بنصاب. هذه انتبهوا لها من أدق المسائل، هذه من المسائل الدقيقة في هذا القسم. نعم. لو نذر الصدقة بنصاب من المال وقت حلول الحول فهل تجب فيه الزكاة؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا يحتاج إلى تفسير، يعني لابد أن نوضح ونضرب مثال. إنسان عنده مال وهذا المال بلغ النصاب، فقام فأخذ بيده 200 درهم فقال: هذه 200 درهم ماذا؟ صدقة عند حلول الحول. شوفوا أنتم تعلمون 100 درهم أكثر من الزكاة، لأن 100 درهم فيها ماذا؟ ربع العشر، فالعشر كم؟ 20 وربعه 5، يعني 100 درهم فيها 5 دراهم. لكن الكلام هنا ليس قضية فيها أو ما فيها، القضية هنا لما نذر قال مثلا أخذ 200 درهم أو قال أشار: هذه 200 درهم علي أن أتصدق بها عند حلول الحول، ولم يذكر ماذا؟ الزكاة. اختلف فيها الفقهاء حتى في المذهب الحنبلي، فمنهم من قال في هذه الحالة هذه تجزيه عن الصدقة عن نذره وتسقط عنه الزكاة. لماذا؟ انظروا إلى دقة الفقهاء، قالوا: لأننا هنا ننظر إلى الزكاة وننظر إلى النذر، فهو لما خصص 200 درهم إذا كان النذر معينا، لما قال لله علي أن أتصدق بـ100 درهم سماهما عند حلول الحول هو عين النذر. قالوا: إذا النذر ذكره بعينه يعني مخصص، والزكاة إنما هي مختلف فيها. كيف مختلف فيها؟ يعني هذه الزكاة الآن بالنسبة للـ100 درهم هل يلزمه أن يخرج الزكاة؟ لا، العلماء مختلفون. إذن القضية ذات شطرين: إنسان نذر أن يتصدق بـ200 درهم ولكن قيدها عند حلول الحول، وحلول الحول تجب الزكاة في كل المال، ومن المال 200 درهم، فهل كونه نص على أنها في الزكاة يخرجها من الزكاة، وحينئذ يتصدق بها ولا يزكيها؟ هذا هو الكلام. من العلماء من قال نعم، ورجح أنه يتصدق بها يوفي بنذره ولا تلزمه زكاة في هذا المقام. لماذا؟ قالوا: لأن النذر تعين هنا 200 درهم والزكاة مختلف فيها، هل في 200 درهم زكاة أو لا؟ هذا هو السبب. إذن ما الطريق إلى ذلك؟ الرأي الأول أنه لا زكاة فيها، بل يخرجها تقديما للنذر هنا على الزكاة في النصاب، لأن هذا مختلف فيه، والآخر متفق عليه، إذا نذر أن يتصدق فإنه يتصدق. الصور الرأي الآخر قالوا: لا، يخرج 200 درهم عن صدقته وعن الزكاة، فهي صدقة ومنها 5 دراهم هي زكاة. هل يشترط أن ينويهما؟ بعضهم قال لا يشترط، وبعضهم قال يشترط. هذا هو توضيح هذا المثال، يعني الكلام الذي ذكره ابن رجب: إنسان مثلا نذر إذا حال عليه الحول، إذا حال الحول وعنده نصاب حينئذ تجب عليه الزكاة، ولكنه أمسك بجزء وقال أنا تصدق بهذه، لازم يعرفها بهذه 200 درهم، فحال الحول، حينئذ ابن عقيل مثلا من الحنابلة وغيره قالوا هنا يوفي بنذره فيتصدق وتسقط عنه الزكاة، لأن النذر في هذه الصورة مقدم. لماذا؟ قالوا: لأنه معين والزكاة مختلف فيه. الثاني قالوا: لا، يجمع بين الأمرين، يخرج 200 درهم منها 5 دراهم للزكاة عن الزكاة، والباقي يتصدق به، أو يخرج 200 درهم وينوي هما عن الزكاة وعن الصدقة. هو على الصورة الأولى أنه ليس فيها زكاة أصلا هذه خصصها، فقدم ماذا على قول من يقول كابن عقيل قدم النذر على الزكاة ولا ننظر نقصت أو ما نقصت. القول الثاني لا يؤثر في الزكاة لأنه يتصدق بها ويخرج الزكاة، فلا إشكال على المثال الثاني أو القول الآخر، وكلا القولين في المذهب. قال: ومنها لو نذر الصدقة بنصاب من المال. النصاب من المال 100 درهم مثلا، تعلمون 100 درهم تجب فيها الزكاة، فنحن أخذنا أسهل مثال في هذا، أو 20 مثقالا. نعم. وقت حلول الحول فهل تجب وقت الزكاة؟ حلول الحول، لو في غير حلول الحول لا علاقة لها، إذن لكي تنطبق على قاعدتنا تقيد بحلول الحول، عند حلول الحول وجبت الزكاة. فهل هذا المال الذي تصدق به وقيده صاحبه عند الحول، هو لو قبل الحول له أن يتصدق بجميع ماله ولو بيوم، ولكن هو قيده عند حلول الحول، فحينئذ هل نطالبه بالزكاة؟ هناك من قال لا، لا زكاة، لأن هذا نذر وهو أمر تعين حدد ذلك المال 200 درهم فيتصدق به. هناك من قال لا، هذا مال أخرج من النصاب فينبغي أن يشمل الزكاة ويشمل الصدقة. قال: على وجهين، وعلى القول بالوجوب فهل تجزيه الصدقة به عن النذر والزكاة إذا نواهما؟ على وجهين. رأيتم يعني الخلاف فيه. نعم. قال: واختار صاحب المغني الإجزاء، وهو الصحيح. واختار صاحب المها إذا ننظر إلى التعليق لو سمحت، هنا أحسنت، عند كلمة واختار صاحب المغني ماذا قال المعلق؟ لا يلزم من قول المؤلف رحمه الله صاحب المغني أنه يعزم. أعلق يلزم، وهذا موجود في الجزء ماذا 468 في المغني، نص الكلام الذي ذكره ماذا ابن رجب في الجزء كم في الجزء 468. قال: واختار صاحب المغني الإجزاء، يعني أنا أريد أن أقول إذا قال ابن رجب أو غيره اختار صاحب المغني، هو لا يختار إلا في المغني، يعني هذا الكلام موجود، فإن يكون الأخ ما وجده لأنه يعني ليس مطلعا على الفقه، فابن ماذا صاحب المغني ذكره في غير الموضع الذي توقع الأخ يعني الباحث جزاه الله خير والمحقق، فما وجده فقال غير موجود، والصحيح أنه موجود بنص. نعم. ولذلك أنا كثير ترى ما أقرأ التعليق، لكن أحيانا أقع عجد شيء في المقدمة ينبه يعني. نعم. قال: على وجهين، واختار صاحب المغني الإجزاء، وخالفه صاحب شرح الهداية. صاحب شرح الهداية الذي هو ابن تيمية، ليس ابن تيمية يعني الجد المجد ابن تيمية، يعني شرح الهداية اللي هو كتاب الهداية للكلوذاني، شرحه ماذا أبو البركات ابن تيمية. نعم. قال: ومنها لو طاف عند خروجه من مكة طوافا واحدا ينوي به الزيارة والوداع. هذا أيها الإخوة كما ترون إنسان أخر طواف الزيارة أو ما يسمى بطواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج 4: نية الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة، الطواف، هذه متفق عليها، ويأتي السعي مختلف فيه، والشافعية يزيدون في الأركان، وليس هذا هو بحث هذه المسألة، لكن الذي يهمنا هنا رجل أو امرأة أخر طواف الزيارة إلى آخر وقت سيغادر مكة، لأنه مطالب بأن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، فهذا أخر ثم جاء فطاف طوافا واحدا، هو احتمال أن يطوف طوافا واحدا يقصد به طواف الزيارة ويقصد به طواف الوداع، وهذا الذي ينطبق على قاعدتنا. الثاني أن يطوف طوافا واحدا طواف الزيارة ولا ينوي به طواف الوداع، فهل يكفي؟ أكثر العلماء قالوا نعم، لأنه أصبح آخر عهده بالبيت الطواف، فتحقق ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. الصورة الثالثة أن ينوي طواف القدوم، فهنا لا يكفيه ماذا عن طواف الزيارة، لأن الواجب لا يكون تبعا للركن، وإنما يعني لأن الركن لا يكون تابعا للواجب، وإنما الواجب هو الذي يتبع الركن، فهو ينوي طواف. إذن هنا لو جاء في آخر الوقت وطاف طوافا واحدا نوى به طواف الزيارة أو طواف الزيارة والوداع، فهل يكفيه؟ الصحيح أن ذلك يكفيه، وهذا حقيقة يعني شبه اتفق عليه العلماء، لا أذكر فيه خلافا في هذه المسألة، وهو مروي أيضا عن زيد بن ثابت، وكذلك أيضا مروي عن عبد الله بن عمر، ومن العلماء من قال لا يعرف لهما خلاف في ذلك. نعم. قال: لو طاف عند خروجه من مكة طوافا واحدا ينوي به الزيارة والوداع. فقال الخرقي رحمه الله في شرح المختصر وصاحب المغني في كتاب الصلاة يجزئه عنهما، في كتاب الصلاة، شوف هنا وهو في الحج، رأيتم؟ فالمغني قد يذكر المسائل في غير محلها، فلا يعرف المواضع إلا إنسان مارس المغني وتمرن فيه وقرأه، وأما مجرد أن تذهب أنت لا تذهب إلى الصلاة في هذه الحالة. نعم. قال أعد عبارة نعم. قال: فقال الخرقي رحمه الله في شرح المختصر وصاحب المغني رحمه الله في كتاب الصلاة يجزئه عنهما. قال الإمام: ويتخرج فيه خلاف من المسألة التي بعدها. يتخرج فيه خلاف من المسألة، ولكن قلت لكم جماهير العلماء يرون ما ذكروا لذكره صاحب المغني، وهذا نقلوه عن بعض الصحابة وقالوا لا يعرف لهما مخالف، لكن كونه لا يعرف لهما مخالف ليس نصا في الإجماع، بعضهم يزيد ويقول فيكون إجماعا، وهذا منهج مثلا تجد صاحب المغني مثلا ابن المنذر النووي أحيانا يذكرون مثل هذه العبارة، لكن هنا الخلاف موجود. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها لو أدرك الإمام راكعا فكبر. هذه شبيهة بالتي مضت، أدرك الإمام راكعا، يعني جيت دخلت المسجد فوجدت الإمام راكعا، ماذا تفعل؟ هذه قضية يقع فيها كثير من المسلمين حقيقة، تجد أنه يكبر بسرعة تكبيرة، أو تجده ماذا يركع وهو يكبر ويقصد تكبيرة الركوع ونسي التكبيرة التي هي ركن التي هي تكبيرة الإحرام، فهذه قضية ينبغي ينتبه لها، لأنك إذا جيت لا يخلو إما أن تكبر تكبيرة الإحرام وتسكت، أو تكبر تكبيرة الإحرام وتنوي بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع واحدة، أو تكبر تكبيرة الإحرام ثم تتبعها بتكبيرة الركوع، هذه صور ثلاث. فلو كبرت تكبيرة الركوع وقصدت بها الركوع والإحرام فأكثر العلماء لا يجيز ذلك، لماذا؟ لأنك جعلت السنة، لأن هذه تكبيرة الركوع إما سنة أو واجب على اختلاف بين العلماء، فأنت تركت الركن تابعا للسنة أو الواجب، وهذا لا يجوز، فينبغي أن إما أنك تكبر تكبيرة الإحرام ثم تتبعها بتكبيرة الركوع، أو تكبر تكبيرة الإحرام وتنوي بها تكبيرة الإحرام والركوع، فتنطبق على ذلك قاعدتنا. نعم. قال: لو أدرك الإمام راكعا فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرتي الإحرام والركوع، فهل يجزئه؟ على روايتين حكاهما أبو الخطاب رحمه الله وغيره. والصحيح أنه يجزئه، يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام ونوى بها تكبيرة الإحرام أو الركوع فإن ذلك يجزئه، مثل الذي تماما أخر طواف الزيارة. بعض العلماء يقول الأكمل أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يتبعها بتكبيرة الركوع، لكن قال لا يسعفه الوقت وربما يأتي بعجلة ولا ينتبه، فينبغي أن يضع في ذهني تكبيرة الإحرام. ولذلك لو فعل ابن رجب خرج على هذه المسألة أيضا مسألة ليست مرتبطة بها ولا بالقاعدة، ولكنه أوردها من باب الفائدة. قال على روايتين حكاهما أبو الخطاب رحمه الله وغيره. قال واختيار القاضي رحمه الله عدم الإجزاء للتشريك بين الركن والركن. سيرد عليه ابن خدامة أيضا. نعم. وأخذه من نص أحمد رحمه الله. هذه التي نريد أن نصححها. نعم. وأخذه من نص أحمد رحمه الله في من رفع رأسه من الركوع وعطس فقال الحمد لله ربنا ولك الحمد. طيب نقف عند هذه، هل هذه تنطبق على كلام ابن رجب؟ المؤلف انظر باء ماذا قال لك في باء نفس الرقم هذا عند الكلام ده، ماذا قال باء؟ قال باء بين المعقوفتين سقط من باء. ما هو لما سقط من باء، باء هي الصحيحة، هذه زيادة. أنت لما تقرأ العبارة لا، حتى اضطررت أنني أرجع إليها، لما وجدتها غير سليمة رجعت إليها إلى المغني وإلى الشرح الكبير فوجدت هذه ما في باء هو الصحيح، يعني احتدت أيضا، يعني الإنسان يتهم نفسه، أنا ظهرت لي ولكن أردت أن فرجعت إلى المغني ورجعت إلى الشرح الكبير وكل كتب الحنابلة تلتقي عند هذا، لأنك لما تقرأ كلام ابن رجب لا ينسجم إلا مع باء. انظر الآن اقرأ العبارة كلمة كلمة. قال واخذه من نص أحمد رحمه الله في من رفع رأسه من الركوع وعطس فقال الحمد لله، يعني عطس وقال الحمد لله، هذه واحدة. ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، هو هذا المراد، هذه عطس وقال الحمد لله، هذه زائدة، باء هي الصحيحة. وإنما لما رفع نفسه من رفع رأسه ماذا يقول، ماذا قال؟ قال فقال الحمد لله. إيه؟ لا، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ينوي به الواجب. ربنا ولك الحمد الصحيح، ما قبله زائد. اقرأ العبارة بعدها، يقول يعني اقرأ العبارة بعدها بنفس فوق فوق ينوي به، ما قال ينوي به، ما شوف ينوي به الواجب، فكلام ابن رجب واضح، ينوي به يعني بماذا؟ ربنا ولك الحمد. نعم. فهنا الحمد ينوي بقول ربنا ولك الحمد الدعاء الذي يقوله بعد الرفع، وينوي به أيضا يعني الحمد لله. هي هذا الكلام، هذا زائد ما له قيمة، هذا ليس موجود، هذا شله ولا هذا موجود، كله هذا زائد. هذه باء هي الصحيحة، يعني باء ما هو ساقط من باء، بل باء هو الكلام فيها، هذا ليس موجود هذا الكلام ولا ينطبق على الكلام. يعني نقول فقال ربنا ولك الحمد، فقال ربنا، هذا ضعه في دائرة واحذفه، لا يتفق مع الكلام، كلام رجب بعده يبعد ذلك. قال ينوي به الواجب وسنة الحمد للعاطس. أنت لما تقول ربنا ولك الحمد إذا رفعت رأسك من الركوع ماذا تقول؟ ربنا ولك الحمد. وأنت قلت ربنا ولك الحمد، هذا يصلح دعاء للعاطس، فينوي به. هذا الكلام الذي ذكره القاضي رحمه الله تعالى هذا قياس، وهذا يعني تتبعه ابن صاحب المغني وغيره فوجدوا أنه مجرد تعليل، الأصول أصول أحمد وما ثبت عنه ينفي ذلك، فهو حقيقة مع جمهور العلماء، يعني الثابت يعني الذي جاء عن الإمام أحمد هو خلاف هذا، هذه مجرد كلمة قالها الإمام في موضع فهو نقلها هناك وجاء بها هنا من باب الصلاة، ولذلك ابن قدامة رد ذلك. سبحان الله، ربنا ولك الحمد، ما في فرق بين الحمد لله وبين ربنا ولك الحمد؟ في طيب ربنا ولك الحمد هو ينوي بها الأمرين معا، ربنا ولك الحمد هي تختلف بين الحمد لله، ها إيه. هذا ربنا ولك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أيها الإخوة، أنا أود أن تلاحظوا الكتاب في أخطاء كثيرة حقيقة، أنا أحيانا بس أنتبه فأجد، فإذا أشكل عليكم سألوا، لأنه يهمنا تصحيح، أنا لو انشغلت بالحاشية هذه ستأخذ منا وقت كثير كما ترون، لكن أنا أحيانا أجد في نفس الأصل ما يجعلني أنظر في الحاشية ودقق فأجد الخطأ. هذه قضية الحمد لله أطمئن، وأنا رجعت للمذهب، أنا اقتنعت بها قبل أن أرجع وأدركت أنها خطأ وكلامه به هذا أمر لا خلاف، فرجعت إلى، ولا رجعت إلى كتاب واحد، رجعت إلى المغني والشرح الكبير وكتب أخرى كلها متفقة على أن باء هو الصحيح وأن هذه زيادة، إذا عطس قال الحمد لله رب العالمين هذه زيادة. هنا السائل يقول بعض طلاب العلم هنا يرى أن العلم مقدم على ما أدري يقول الجهاد أو ذا، فلا يمكن تشوف السؤال وبعدين على العبادة فلا يهتم بالعبادة، فلا يصوم النفل ولا يسابق على الصف الأول وتكبيرة الإحرام وقيام الليل وغير العبادات، فما تنصحونه؟ يعني الأخ يسأل يقول البعض يرى أن طلب العلم مقدم على كل شيء، هو يقصد لا يقصد أنه مقدم على الواجبات على الصلاة المفروضة، لا يعني فيه سنن وتطوعات ونوافل هل يقدم؟ لا شك أن العباد مختلف أيضا، يعني هو جهاد في الحقيقة، وهناك من يفضله على الجهاد وهو الصحيح. لماذا؟ لأن الجهاد ماذا فيه؟ هو دفاع ماذا؟ عن الدين، وهذا فيه أيضا دفاع وإصلاح للدين، وأيضا دفاع عن الشريعة وتمحيص لها وبيان دين الله. ولذلك لا شك العلم له مكانة كبيرة، لكن لا يمنعك العلم من أن تسابق في هذه الأشياء، لا يمنع أن الإنسان الصلاة لها وقت، فالعلم لا يشغلك وقت الصلاة وغير ذلك من الأمور. لكن هناك أمور يقدم العلم فيها، يعني هناك أمور عندما يعني تنظر فيها نوافل، بعض النوافل هو العلم، لا شك أن العلم يقدم على بعض النوافل. يقول الأخ هل القاعدة 18 متعلقة بوقت وجود العبادة، وجوب العبادة، أهي على التراخي أم على الفور؟ فإذا قلنا إن الحج على التراخي كما هو رأي الشافعية فإنه لا يلزمه الحج عن النذر والفريضة كذا في مسألة الصدقة. لا، هو المؤلف أصلا لا ينظر إلى قضية فور وغيره، هو لا يتعرض لهذا، لكن هو الحج هذا ركن، حجة الإسلام ركن، والنذر أمر أوجبته على نفسك فأصبح واجبا، فلا موازنة بين الركن الذي هو من أركان الإسلام وبين النذر. فإذا ما قدر أنه نذر وعليه حجة الإسلام فهناك من يقول حجة الإسلام أولى، سواء قلنا على الفور أو ليس على الفور، لا ننظر إلى الفور في هذه الحالة، لأن لدينا ركن ولدينا شيء أوجبناه، فلا يمكن أن نقدمه على هذا القول. وحينئذ يلزم من هذا أن يحج، ويكون النذر داخلا في ذلك لأنه حدده في ذلك الوقت، فدخل في ماذا؟ في حجة الإسلام، وحجة الإسلام أولى ومقدمة عليه لأنها ركن فيدخل فيها. لكن بعض العلماء يقول لا، يحج عن النذر والوقت موسع، ولو حتى الذين يقولون بأن الحج على الفور يرون أن له كالحنفية والمالكية، يرون أنه يؤدي نذره ثم بعد ذلك يحج عن حجة الإسلام أو في منادرك، المسألة فيها خلاف. يقول الأخ هل يعتبر المقصود بهاتين العبادتين مع أن ابن رجب لم ينص عليه كما مثل غسل الجمعة وغسل الجنابة ومثل الأضحية والعقيقة مثلا؟ أما الأضحية والعقيقة فستأتي، وغسل الجمعة وغسل الحيض والجنابة هذا يصبح مثالا للقاعدة. يعني سؤال الأخ ماذا، هل يعتبر المقصود بهاتين العبادتين، ولعله يقصد هنا الانقسام التقسيم، مع أن ابن رجب لم ينص عليه كما مثل غسل الجمعة وغسل أو كما مثل غسل الجمعة وغسل الجنابة؟ وما جاء بهذا فيما أذكر، جاء به ما جاء بغسل الجمعة والجنابة. هو يسأل هل ينطبق؟ أما بالنسبة للأضحية والعقيقة ينطبق، وأظن ابن رجب جاء به أيضا، هذا واحد. أما الحيض وكذلك أيضا غسل الجنابة فإنه أيضا يحصل التداخل بينهما، أيضا غسل الحيض وكذلك الحدث الأصغر يدخل فيه. أما غسل الجمعة وبالنسبة للطهارة فهذه فيها خلاف، لأن الطهارة واجبة وغسل الجمعة مستحب، إلا على رأي أهل الظاهر بأن غسل الجمعة واجب، فلا يمكن أن تدخل مسنون واجبا في مسنون، فلا يرى هذا. وبعض العلماء يرى الدخول أيضا، ولكن الرأي الراجح أنه لا يدخل، لأن غسل الجمعة سنة على الصحيح، والوضوء إنما هو واجب. هل يدخل هو سأل هذا الآن سأل هل يدخل الحدث الأصغر في غسل الجمعة؟ الراجح أنه لا يدخل، لأن الطهارة من الحدث الأصغر واجبة وغسل الجمعة سنة. هذا الأخ يقول: كيف نستفيد من القواعد العملية؟ لأن ابن رجب رحمه الله تعالى يذكر الأقوال والروايات، وفي كثير من المسائل لا يذكر بل يكتفي بذكر الأقوال والروايات والتخري. أول ابن رجب لو أراد أن يحصر كل شيء لما استطعنا أن نصل. الأصل في القواعد أيها الإخوة هو التمثيل، أنك إذا درست قاعدة لا بد من أمثلة تطبق على القاعدة حتى تتضح لك القاعدة وتفهمها، وإلا هذه القاعدة لها فروع كثيرة جدا، تدخل في باب الحدود، وتدخل أيضا في الكفارات، وتدخل في الجنايات. هذه قاعدة واسعة جدا لها أحكام، وفي الصلاة وفي الطهارة وفي الزكاة وفي الحج وغير ذلك. يقول الأخ: من اغتسل قبل إحرامه ونوى بهذا الغسل سنة الإحرام هل يرتفع حدثه؟ من اغتسل قبل إحرامه ونوى بهذا الغسل سنة الإحرام هل يرتفع حدثه؟ ما أدري، هو الآن يقول اغتسل قبل إحرامه، ماذا يقصد بالغسل هذا؟ هل عليه جنابة أو أنه اغتسل لأجل الإحرام؟ الظاهر أنه اغتسل لأجل الإحرام، نوى بهذا الغسل سنة الإحرام، هل يرتفع حدثه؟ الجواب لا، لأننا أيها الإخوة الحدث تجب فيه الطهارة، فلا تلحق واجبا بسنة، وإن كان هناك من يصححه على قول ضعيف. يعني الأسئلة تدور حول هذا، هل قول ابن رجب رحمه الله تعالى تداخلت أفعالهما يفهم منه ضيق الوقت؟ لا، هو لا يفهم منه ضيق الوقت ولا علاقة له بالوقت. ما معنى تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد؟ ليس شرطا، فأنت عندك وقت، عندك حدث أصغر وأكبر، بإمكانك أن تتوضأ ثم تغتسل، لكن هو مراده تقرير أحكام شرعية. ما معنى هذه القاعدة إذا اجتمعت عبادتان أو اجتمع أمران من جنس واحد هل يحصل التداخل؟ الجواب نعم، إذا وجدت النية بلا إشكال. هنا يقول الأخ: إذا خرج الدم من أنف المصلي هل ينقض وضوءه وتكون الصلاة باطلة، أم يغسل الدم دون أن يعيد الوضوء؟ هذا يرجع إلى قدر الدم الذي خرج منه، فهل الدم يصل إلى درجة الحدث بمعنى يكون دما كثيرا؟ والعلماء قالوا ما كان فاحشا، والفاحش قالوا ما تراه في نفسك فاحشا، استفت قلبك وإن افتوك وإن افتوك. ومنهم من قال ما يتجاوز موضعه بمعنى يسير.